عن يعني، فلا يلزم ان يكون اكثر من حتى لو وصف واحد يكفي للقطع بوجود جل من نجاسة الماء. إذا كان أخ محمد يجي غير وكيل نعم من ضمن الأدلة نذكر نريد الأدلة اللي هنا حتى نمر عليها حديث حديث. نعم الرجزة فهشك خليك معي. هل الآن نستطيع أن نقطع لأن الماء يحتوي على هذا الرجز؟ وهل المقصود بالآية الرجز الحسي أو المعنوي؟ وعلى عليك السلام عليكم. يبقى الآية أعم من الإيه؟ محل الدعوة. نعم الآية هنا والرجز فهجر أعم من محل الخلاف الذي نحن بصدده، فلا يستدل بها لأن زي ما نقول الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة. احنا كلمنا الآن على ما لاقته نجس، فإذا تبين لنا أنه نجس يلزمنا أن نهجره. واحنا الآن ما زال الخلاف قائما، لم نقطع بعد هل هو نجس او غير نجس، هل هو رجل او غير رجل، وبالتالي لا يصلح التعلق بالآية. نعم خبر الاستيقاظ، خبر الاستيقاظ ها طيب، هل هنا ذكر لعلة الحكم في الحديث وان المنع من وضع اليد في الماء سببه خشية تنجيس الماء لأنه قليل؟ هل في الحديث ما يدل على ذلك؟ ما في الحديث أي شيء يتعلق بهذه المسألة، حتى ذهب أكثر العلماء على أن المسألة مسألة تعبدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خشومه، فاستيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه، ثم انه قال في هذا الحديث فانه لا يدري اين باتت يده. اذا المسألة لا تعلق لها ب ان الماء هذا القليل لاقته نجاسة، لاننا لا نقطع اصلا بان اليد عليها نجاسة. ولو ان انسانا قال بهذا فقلنا له لو انه لبس قفازا مثلا اذا لا يلزمه مثل هذا الحكم؟ أي يعني لو علقنا الآن الحديث على إن النهي هنا لأن اليد قد تصيب جزءا من أجزاء الجسد به نجاسة، كما قال بعضهم بأنهم كانوا يستجمرون فيمكن أن يمس الضبر وهو نائم ولا يشعر فتعلق بيده نجاسة فيضعها في الماء فيتنجس الماء. أنا أقول الآن لو إنه لبس قفاز، تعرف معنى قفاز؟ جوينتي، يسلم لهم رفع الحكم عنه؟ أنا لا ندري العلة، حتى وإن قلت إنه لا يدري أين باتت يده، قد يكون هذا لدفع وسواس يصيب الإنسان إنه يمكن أن يكون حدث لي كيت وكيت وكيت وكيت، ومن يدري قد يكون الشيطان في أظافره مثلا أو نحن. فأشياء لا نعرف علتها، فعليه هو أمر تعبدي لا يمكن أن نقطع بأن علته هي كذا، لأن لو ظهرت علته ما صار تعبديا، ما قلنا بأنه تعبد، لأن الأمر اللي تظهر علته لا يقال عنه أنه تعبد، العلة معلوم يبقى ليس إيه؟ ليس تعبديا. نعم خبر الجنون ولوغ الكلب ايضا فيه ايوه فيه ايه ان المسألة تعلقت بحكم خاص بنوع معين من اللعاب، فهذا يخرج عن سائر الايه نعم ثم هم يعني يفرقون يعني لا بعضهم الحنفية فقط الذين يقولون بسبع مرات يعني هم جمهور يأخذون بسبع مرات فلماذا فرقتم هنا بين طريق التصفير وبين ما تذهبون اليه من انه نجاسة لقت ماء قليل اذا هي تقطع او تؤدي الى نجاسته دائما في كل لعاب لما لا يقال بان هذا نوع خاص من النجاسة لا يستحيل في الماء وهو كذا هذا اللي ذكر شيخ الاسلام الان الكلب يلوغ شيئا فشيئا ومعلوم من خاصية لعابه انه كما حتى الطب الحديث يقول بهذا بان فيه دودة شريطية لا يمكن ان هي تستحيل يعني لا يعني تستحيل في الماء او يضيع اثرها حتى تغسل بالتراب او حتى تغسل غسلة فيها ايه فيها تراب ان صح هذا التعليل او لم يصح فنقول هذا حكم خاص بوضع معين لان الولوغ ليس مجرد ملاقات نجاسة كانوا بيلغوا ايه شيئا بعد شيء لعاب الكلب له حكم خاص بدليل ان تطهيره يختلف عن تطهير غيره اذا يعني نجاسته ظاهرها ان هي مغلظة او اشد من ايه من غيرها فلا يقاس غيرها عليها فنقول هنا بقى ان الدليل اخص من الدعوة يعني في الآية قلنا الدليل اعم من الدعوة هنا بقى هنقول الدليل اخص من ايه اخص من الدعوة نعم والحديث لا يبولن أحدكم في الماء هذا تكلمنا عليه في المرة الماضية وقلنا ليس فيه أيضا إن مجرد البول في الماء الدائم ينجسه ولكن هنا في نهي عن البول لأن الأقرب إلى القبول إن هذا يكون ذريعة إلى إفساده لأن لو فتح المجال أمام الناس هذا يبول وذاك يبول لأوشك أن تغلب النجاسة الماء ويكون الحكم له فهذا هو اللي يعني يظهر من سياق الحديث وإلا لا منع من الماء الجاري أيضا نعم وحديث الكلتين حديث الكلتين في منطوقه مفهوم منطوقه يوافق منطوق حديث أبي سعيد هذا إن الماء لا ينجسه شيء مفهومه يحتمل يعني كأن احنا قلنا الآن إذا كان الماء كلتين لا يحمل الخبث أيا كان حجم هذا الخبث فأخذ نفس دلالة حديث أبي سعيد طيب مفهومه إيه ما دون الكلتين لا قد يحمل وقد لا يحمل يعني احنا الآن قطعنا لحكم أو قطعنا لشيء بحكم اللي هو الماء الكثير اللي فوق الكلتين لا يحمل خبث طيب بقى النظر فين في ما دون الكلتين لا نستطيع ان نقع بانه يحمل ولكن نقول قد يحمل وقد لا يحمل وعندئذ يتعين النظر في سبب حمله وصورة حمله لا في مجرد ملاقات النجاسة له الماء والكلتين لم يحمل الخبث فكان المفهوم المخالف دون الكلتين يحمل لا قد يحمل وقد لا يحمل انما اين نرفض هذا لانه الواقع يشهد بذلك لو ان مثلا قطرة بول نزلت في دون الكلتين هل ترى لهذه النجاسة اخرا لا يبقى هنا لابد من هذا التقدير اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده مساله الاقتضاء الواقع الان لو ان يعني لماذا نحول الخبر الى انشاء او نقول ان هذا الخبر اريد به الانشاء لماذا ها لان الواقع يخالفه وحاشا لله ان يخبر بشيء بخلاف الواقع والا فهذا الكذب بعين الكذب هو الايه الاخبار بخلاف الواقع والضمير خلاف الواقع والضمير لابد من الضمير لان المنافقين قالوا ايه نشهد انك لرسول الله وهذا حق ولكن خلفه ايه الضمير عنده نعم فالحاصل هنا لو جاء نص بصيغة الخبر في القرآن والسنة اللذين لا يتطرق إليهما الايه الكذب او الشك او الريبة، ولا يمكن ابدا حمله على وجه الا اللي هو الايه الانشاء، يبقى لابد حمله على الانشاء. يعني مثلا زي ما قلنا ومن دخله كان امنا، طب وجدنا في وقت من الاوقات ان ممكن الناس تدخل الحرم وليسوا امنين، يبقى هنا الواقع خالف الايه خالف النص، يبقى لا يمكن ان نحمله على الخبر. طيب هنا نقول ان المقصود امنوا من دخل بيت الله فحولنا. اذا هي هنا زي ما نقول دايما في اشياء ان بنقول هنا لابد من محذوف تقديره كذا، بنعرفه منين؟ زي ما قلنا ان السياق لا يستقيم ابدا الا بهذا المقدر، زي ما قلنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. لو حملنا الرفع هنا بمعنى الرفع الكلي يبقى لا عليه إثم ولا عليه مثلا لا يعني لا إثم لا يتعلق بحق الله عز وجل، ولا حكم يتعلق بحق الأدمي كالدية أو مثلا قروش المتلفات أو نحوه. يبقى هنا لابد إن احنا نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وكذا، ويبقى الحكم الدنيوي كذية او ضمان متلفات او نحوه. نعم. قالوا لترجيح الحظر. قضية الحظر مقدم على الاباحة. هذه القضية ليست على عمومه، ولكن اذا وجد عندنا دليلين، وجد عندنا دليلين احدهما مبيح والاخر حاضر، فبنقدم الحاضر على المبيح لموضعين، موضع الاحتياط وموضع ان ده افاد حكم جديد، ومنه قولهم ان الناقل مقدم على المبقي. ليه؟ لان لو اخذت بالمبقي اهملت زيادة العلم الموجودة مع الناقل، ولو اخذت به فهذا محتمل بل هو المتعين، لأن بنقول هذا أفاد حكما جديدا، ومعلوم أن الشريعة إنما ثبتت بالتدريج معايا. فإذا الناقل هنا حول الإباحة اللي هي الأصل إلى حكم جديد، هذا يقبل. لكن عندنا الآن أين هو أين الأدلة المتعارضة؟ بنقول الحاضر مقدم على المبيح. نعم. هذه كلها في باب الاحتياط، والاحتياط لا يترتب عليه كبير عمل او عموم عمل، بلاش كبير عمل، لا يترتب عليه عموم عمل، لانه ممكن انا احتاط لنفسي. اما انني الزم الناس بهذا الاحتياط خاصة اذا ادى بهم الى حرج ومشقة، فهذا لا يتناسب مع قواعد الشريعة، لان احنا بنقول ان قاعدة الاحتياط فرع وقاعدة رفع الحرج والمشقة أصل، ولا يمكن أن تعارض قاعدة أصلية بأخرى فرعية. نعم. لسه حاجة؟ طيب في أي إشكالات في هذا الحديث محمد؟ طيب بعده. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بالثلاث من الأرض وما يذوبه من السباع والدواء. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة وفي لفظ ابن ماجة ورواية أحمد لم ينجسه شيء. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرطين، وقد احتج بجميع رواته. واللفظ الاخر من حديث الباب اخرجه ايضا الحاكم، واخرجه ابو داود بلفظ لا ينبت، وكذا اخرجه ابن حبان. وقال ابن منده اسناده على شرط مسلم انتهى. ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عبداله بن جعفر، وقيل عنه عن عبيد الله بن عمر، وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وهذا اضطراب في الاسناد، وقد روي ايضا بلفظ: اذا كان الماء قدر كلتين او ثلاث لم ينجو. كما في رواية لأحمد والدارقطني وبلفظ إذا بلغ الماء كلة فإنه لا يحمل قبل، كما في رواية للدارقطني وابن علي والعقيل وبلفظ أربعين كلة عند الدارقطني، وهذا اضطراب في المتن، وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. قال الحافظ عند التحقيق الصواب، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وله طريق ثالثة عند الحاكم وغيره جود إسنادها ابن معين انتهى. وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية الثلاث شاذة ورواية أربعين كل مضطربة، وقيل إنهما موضوعتان ذكر معناه في بدر المنير. ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث الكلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول، رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت. وقال ابن دقيق العيد: هذا حديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بخلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن الاستقلاب عند ابن عدي ومنكر الحديث. قال النخيلي: لم يكن مؤتمنا على الحديث. وقال ابن علي: لا يتابع على عامة حديث، ولكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد اختلال هجر لكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور، وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح. قال البيهقي: خلال هجر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نرق سدرة منتهى بخلال هجر. قال الخطابي: خلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، والكلة لهم مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا لعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبره لأنه لا فائدة في تقديره بكل تجن صغيرتين مع القدرة على التقدير لواحدة كبيرة، ولا يفهم في هذا الكلام من التكلف والتعب. قوله: ما ينوبه هي بالنون أن يرد عليه نوبة بعد أخرى. وحكى الدارقطني أن ابن المبارك صححه فقال: يتوبه في التاء المثلثة. قوله: لم يحمل الخبث وهو بفتحتين النجس، كما وقع تفسير ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة، والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنما دونهما أولى بذلك. وقيل معناه: لا يقبل حكم النجاسة. وللخبث معان أخرى ذكرها في النهاية، والمراد هنا ما ذكرنا. والحديث يدل على أن قدر القلتين لا يندس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى، ولكنه مخصص أو مقيد بحديث إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، وهو وإن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه. وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث. هذا طبعا واضح من سبق الكلام فيه، فلا يحتاج إلى إعادة. لكن كلام الخطابي في الحقيقة هو يعني أضبط الكلام مع القول بثبوت الحديث، لأنه فعلا إذا كانت القلال منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير فلا يتصور التعبير إلا بأكبره، خصوصا أنه أضفها إلى عدد، لأنه لو أراد الصغيرة لا قال كل كبير، يعني مثلا 10 قلال صغيرة تحويها كل كبيرة، فليس من الحكمة أن يقول 10 قلال كذا، ولكن يقول كل كذا. وفعلا قلال الحجر كانت اشهر. نعم. لكن على كل مع فعلا الاختلاف في تقديرها وما زال الاختلاف قائما بين الفقهاء حتى الشافعية نفسهم اللي ذهبوا الى العمل بالحديث، فمثل هذا يدخل في المشترك، والمشترك لا يعمل به الا اذا تبين احد معاني التي دلت عليها قريب، فيكون حكمه في حكم المجمل. نعم. إن لم تأتي قرينة تبين أحد معاني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، لكن يلاحظ هنا في هذا الحديث فائدة ما ذكرها، أظن المجد ذكرها، اللي فيها الإشارة إلى أن سؤر السباع ولا تأتي في الأسعار. طيب بساتي في الأسعار إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. قوله الدائم تقدم تفسيره، قوله الذي لا يجري قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، قيل احترز به عن راكب يجري بعضه كالبرة، وقيل احترز به عن الماء الراكب لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى. ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكب بدل الدائم. وكذلك مسلم في حديث جابر وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الضاد يقال للساكن والدال. وعلى هذا يكون قوله لا يدري صفة مخصصة لأحد معنى مشترك. وقيل الدائم والراكد مقابلان للجار، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له. قوله ثم يغتسل فيه ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام ثم يغتسل فيه، قال المفسر هو المشهور والمذكور فيها الأوجه الثلاث: ثم يغتسل، ثم يغتسل بإضافة على الجمع الاثنين، نعم، والجزم، الضم والجزم والنص. نعم. وذكر شيخ وهو المشهور، قال النووي أيضا: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولان، ونصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع. فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحكم البول في الماء الدائم على انفراده وتسع على انفراده، كما تقدم في بيان باب بيان زوال تصحيح لدلالته على تساوي الأمر في النهي عنهما. وأما النصب فقال النووي: لا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهم، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه هل منه أم لا. انتهى. وضعفه ابن دقيق العيد لأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النص، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. وتعقبه ابن هشام في المغني فقال: إنه وهم، وإنما أراد ابن مالك أعطاء حكمها في النصب لا في المعية. قال: وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنصوص، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته، ونظيره إجابة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النصب معناه الناس. فاعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال ثم يقتل أنه. هو لا شك أن التأسيس في البول أسوأ منه، أسوأ أو أولى منه في غيره، لأن الدوافع النفسية لترك الاغتسال من البول أو من الماء المبال فيه أو الماء الراكد أشد منها في البول. يعني الإنسان ما توجد عنده دوافع نفسية تحول بينه وبين البول في الماء، لكن عنده الدوافع اللي تمنعه من الارتسال فيه، وبالتالي الاول يحتاج الى تأكيد. ليه؟ لانه امر سهل على النفس ممكن تتعاطاه النفس بسهولة، اما الاخر فالنفس ممكن تعافه، بل غالب النفس هتعافه. الماء الراكد لا يعني سواء بيلة فيه او لم يبل فيه النفس تعافه الارتسال فيه، خصوصا انه غالبا ما بيكون متغير باحد انواع التغييرات لون او طعم او ايه او رائحة. نعم. مثلا الان اللي يوجد في الحمام الوان البنيو فننزل هنا الماء ونجلس هنا، هل يجوز للجنوب؟ نعم يجوز. هذا ليس مطلوبا من الجنوب. لا لا. والحقيقة انه قد ورد المنيو عن مجرد الجزء وعن مجرد الجزء من دون ذكر للبول الخليج عن هريرة رضي الله عنه المتقدم في باب بيان النوايا تفسير الماء، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح الامام مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، ونهي عن كل واحد منهما على اضطرار يستلزم النهي عن فعله. والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند ابي داود، ويدل عليه حديث الباب على روايه الجذب، واما على روايه الرفع فقال القرطبي انه نبه لذلك على مآل الحال، ومثله ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن احدكم امراته ضرب الامة ثم يضاجعها، ثم يحتاج الى مضاجعتها سواء بعد الضرب مباشرة او بعدها بيوم او اثنين او عشر. نعم. لان الزوجة يحتاج في مآل حاله الى مضاجعتها فتمتنع لإساءته اليها، فيكون مرادها هنا النهي عن البول في الماء، لان البائل يحتاج في مآل حاله الى التطهر به فيمتنع ذلك بالنجاة. نعم. خصوصا ان هذا هو المتوقع في بلاد تقل فيها المياه وتكثر الحاجة اليه. نعم. قال نووي وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهه، فان كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمحروم الحديث ولكن الاولى اجتنابه، وان كان قليلا جاريا فقد قال جماعه من اصحاب الشافعي يكره، والمختار انه يحرم لانه يقدره وينجسه، فان النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والاكثرين من اهل الاصول. إذا كان لكن أين النهي؟ أيوه يعني أين النهي عن البول في الماء الجاري قليلا كان أو كثيرا؟ النهي عندنا متعلق بالإيه؟ الماء الراكد، أما الجاري فمسكوت عنه، ومعلوم أن الحكم أو أن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكمه ما عداه بخلاف، والرواية المذكورة في الماء الجاري منكر. نعم. وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا، لذلك قال وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم، يعني هذا مقبول، لأنه قلنا الراكد حتى وإن كان كثيرا لكن الإذن بالبول فيه ذريعة إلى إفساد، لأن الإذن في البول أو الإذن بالبول فيه فتح باب لتتابع الناس على البول، فربما يكون بولهم اكثر من هذا الماء الايه الراكد، اما الماء الجاري فانه يحمل نجاسته ويمضي، ثم تاتي نجاسه بعد فقط ويمضي وهكذا. يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان او كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجاريه. قال وهذا كله على كراهه التنزيه لا التحريم. انتهى. وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية، والتغمس كالبول وأقبح، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري قال النووي وهو خلاف الإجماع. والقضية هنا هو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، وقد نصر قول داود بن حجم في المحلى، وأورد للفقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واحدا. والمشكلة هنا تتمثل عند ابن حزم رحمه الله تعالى في أن اعتبر هذا قياس، اعتبر هذا قياس، حتى أنه نقل كما تذكر لو لم يرد من الأدلة الشرعية ما يمنع من ضرب الوالدين وسبهما لا وقفنا عند التأثير فقط. يجوز ان يضربهما او يسبهما لو لم تأتي مثلا ايه من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، لو لم يأتي نص مثل هذا لكان الممنوع هو التأثير فقط. اما مسألة قياس الاولى او فحوى الخطاب او دليل الموافقة فكل هذا بالنسبة له لا ينظر فيه، مع ان هذا امر يكاد يكون متفق عليه بين علماء اللغة خاطبة. اي دلالة اللفظ على المعنى معروف ان هي من اربع وجوه، اللي هي العبارة والاشارة والدلالة والاستطلاع، فهم يعني لا يكاد يمارس في ذلك احد الا هم الحقيقة يعني. فدلالة النص مسألة خلاص، ده هو يعني معنى او نص ثيقة لبيان معنى معين، ها، او فهم من هذا السياق معنى معين، فكان فيه شيء اخر يشترك مع هذا النص في نفس المعنى او في نفس العلة، يبقى ما الذي يحول دون الحاقه به؟ ده اللي بيسموه القياس اللغوي او قياس الاولى او فحوى الخطاب او احنا قلنا ايه تاني، مفهوم الموافقة، كل ده معاني لشيء واحد، لان يعني معروف ان وكذلك في حديث عثمان من طريق فيه عبد الرحمن بن وردان، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى.